بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Has there not come upon man a period of time when he was not a thing even mentioned? إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Indeed, we created man from a sperm drop mixture, that we may try him, and we made him hearing and seeing. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Indeed, we guided him to the way, be he grateful or be he ungrateful.